وهلا ياه ياه يا وهمنا بنزل عمدين وهلا ياه ياه يا احني بوهيدي التاني وهلا ياه ياه يا وهمنا بنزل عمدين وهلا ياه صوتي يا شارتي ما تدير كل شي فيك الضع زيو الفور ما هي يا يا وهكذا مثل عمدين هادي صوتي مع عبد الله يا حياة محتز مولي سلطان وكل شي مبارك عليه عقوبة العمات ودار ان شاء الله شاش لانونو عدا ولا كومباني لفامي ودي افتع المعكة شابي شاب خويا جو بون ميرسي خويا كلشي فيك الما زين والفورما ايه يا يا وهكذا بتزل عمدي على ايه يا يا يا حبيبي وهيدي الليالي ايه يا يا حبيبي وهيدي الليالي Oh, علي الضوء.